دخلتم علي وانا متعمق في منامي، دخلتم علي وانا قاط في اجمل احلامي، شكلكم تبونا طلع لكم عيني الحمرة، شكلكم تابقونا طهركم في بضعة ثواني. انا سيتم العظيم سيتم الزعيم، لكم مني بالتأكيد سترسلك الى عمق الجحيم. يبدو ما انتبهت للفتة بيتي انت بحذر الاقتراب، هناك خطر محدق خلف الباب. ما رح سر قوتي لكن ازم مني بشر، يمكن ربي كافئني لسعي لدفع عن الناس الخطر. غتماريني صعبة جدا وتحتاج قمة صبر، يمكن اصعب من يفهم العلماء يشتبه عقل البشر. ضربة واحدة كفاية، ضربة واحدة معايا، ضربة واحدة ستصبح قصة مروية لاجمل حكاية. ضربة واحدة هو كل محتاجة لاني هذا الهزال، لم يكون الاجدر من البداية لاجرى اي نزال. انا ملان ابدو حيران، ابحث دوما عن خصم قوي ينافسني في اي مكان، على الارض في البحر على النهر بالزهرة وعطارة، ابحث عن منافس نتيجة بهني وطارة. يميني تنهي الخصوم يساري تفلق نجوم، ضربة من يدي بتصير خلي الدرة تطير وتحوم. الى متى هذا الحال؟ اين هما الرجال؟ وخصوم يتمنى المقابل حتى بدء القتال. ما زلت ملان يستمر الحيران، ابحث دوما عن خصم قوي ينافسني في كل مكان. لا تلوموني ارجوكم افهموني، اين الخصم الذي ممكن ينافسني ويقاتل ويضارب؟ ما زلت ملان يستمر الحيران، ابحث دوما عن خصم قوي ينافسني في كل مكان. لا تلوموني ارجوكم افهموني، اين الخصم الذي ممكن ينافسني ويقاتل ويضارب؟